اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم بارك له في ماله، وبارك له في أهله، وبارك له في ذريته. اللهم تقبل منا ومنه صالح الأعمال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.